السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من فتاة نصرانية وهي باقية على نصرانيتها لكنها عفيفة؟ أقول بلا توفيق، نعم يجوز ذلك، لقول الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مير عزيز. نعم تفضل. الشيخ، بالنسبة لقول الله تعالى سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن ذات بارد الجاهلية الأولى وقمن الصلاة واتين. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ مستفاد من هذه الآيات، يعني مش واجب على المرأة أن هي تنفس في بيتها ولا تأخذ إلا بالضرورة، شلات كذلك؟ الشيخ، يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للحاجة، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. وكذلك فإن المرأتين اللتين رآهما موسى عليه السلام وقد سألهما: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وكذلك فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه، فإذا دعت الحاجة إلى خروج المرأة من بيتها خرجت للحاجة بالضوابط الشرعية. بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. فضلك يا شيخ، نويت صيام اليوم الاثنين، وقمت بعد الفجر على أني في الليل وشربت، والصبح لأني بعد الفجر، فهل صيام صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نوت أن تصوم من الليل واستيقظت ظانة أن الفجر لم يطلع فشربت أو أكلت جهلا، الصوم صحيح وتواصل صومها. بارك الله فيك. يسأل عن شخص متزوج بأربعة نسوة وله أولاد وبنات، ما نصيب كل امرأة منهن؟ النسوة الأربع مستمعات لهن ثمن التركة، لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي لهن مشتركات ثمن التركة. إذن كل امرأة نصيبها من التركة الكلية للزوج إذا كن أربعة نسوة واحد على 32 من التركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت عايزة أسأل بخصوص زوجها حلف عليها يمين هي متعمل شيء معين، فبعد كده هي عملته بدون علمه وهو حلف عليها يمين طلاق، فهو حاليا عاوز يكفر عن يمينه، فالفكرة إيه؟ هو علم أو لم يعلم؟ لا، لم يعرف ان هي عملت الشيء ده، عملته من دون علمه. لا تخبره انها فعلته، وان شاء يكفر عن يمينه كفر بطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامه المتوسط، ان عجز صام 3 ايام ولا تحسب تطليقة. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. انا بس طالبة منك الدعاء لاختي شيماء ان ربنا يفك كربها. الله يفك كربها وكرب كل مسلم ومسلمة يا رب. اي حد يسمع والنبي يسمع مكالمتي. الله يفك كربها وكرب كل مسلم. السلام عليكم. تقول السائلة عندها شبكة من الماس الماس قيمتها 200,000 جنيه، هل عليها زكاة؟ أقول الشبكة الألماس إذا كان للزينة لا زكاة فيها، إنما الزكاة على الحلي على الصحيح إن كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول، أما ما سوى الذهب والفضة من أدوات التزين وإن على ثمنها فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، هل يجوز بيع الدم للمستشفيات؟ يعني شخص يريد أن يتبرع بالدم لمستشفى ولكن يريد الثمن. الحمد لله يهديكم الله صحبتك. أقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أبو عبد الله؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. جزاك الله خير. طيب. عن سؤالين يا شيخ مصطفى، الله يبارك لك. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، مريض بالفشل الكلوي، هل يجوز له أن يصوم مع علم أن الدم يخرج في الجهاز ويدخل؟ فهل يصح الصيام أم لا يصح؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. طيب عفوا، بغض النظر عن الصحة من عدمها، ما نصيحة الأطباء؟ نصيحة الأطباء، الدكتور الطبيب يقول إن استطعت أن تصوم فصوم وإن تعبت فافطر. نعم هو كذلك. هو السؤال الثاني. هو كذلك. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للشيخ مصطفى، لي ابنة واحدة إن شاء الله تتزوج قريبا، ووالدتي مصممة على أن تأتي بها بالدجي، وأنا رافض تماما، ربما تغضب علي، فهل أطيعها أم لا أطيعها؟ أطع الله ورسوله، الطاعة في المعروف، لا تطع أمك في المعصية، إذا أمرت الأم ولدها بمعصية الله لا تطاع، إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ فضلت بشكل بس أخذ الرقم عشان أتصل بهذا بعد الحلقة. لا حرج. سائل يقول أوصت أمي أن تدفن مع أخي، علما بأن أخي في قبر فيه رجال آخرون، هل ننفذ وصيتها أم لا؟ لا تنفذ وصيتها بهذه طريقة، لا تنفذ وصيتها. بارك الله فيك. مسافر يأتم بشخص مقيم، كيف يصنع؟ يتم كما يتم المقيم. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا خلف الإمام صلينا أربعا ونحن مسافرون، وإذا كنا فرادا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا أتم بمقيم يتم كما يتم الإمام المقيم، والله أعلم. يسأل شاب أحب فتاة وأمه ترفض أن يتزوجها لقلة دينها، هل يكسر خاطر محبوبته أم أنه يكسر خاطر أمه أو ماذا يفعل؟ الرأي مع أمه الآن بأن هذه الفتاة التي أحبها ليست على دين وليست على خلق، فالأم تطاع حينئذ، والرسول يقول اغفر بذات الدين تربت يداك. السلام عليكم. يقول: أبي بينه وبين عمي خلافات تجارية، وأبي يمنعني من تكليم عمي، ماذا أصنع؟ أقول بالله التوفيق، إن الطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كن حكيما في معالجة الأمور، فيمكنك أن تصل عمك بأي طريقة من طرائق الوصل لتقطع رحمك، وفي ذات الوقت لا تنشئ مشكلة مع أبيك. والأصل وصل الأرحام والله أعلم. يقول السائل: هناك صندوق في العمل، الموظف. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعدين هذا شفت عليه بعدين. تفضل. ممكن تسمية من رضاع الله أنت بنور اسم نور. لا مانع من أن يسمي الرجل ولده نور. أنت يا شيخ بعدين. أو البنت لا مانع. طيب مثل الله طيب. سألت مدة العقيقة. أنا محتجر بس لم أمر عقيقة يعني. جائز ولا؟ العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم، ولكن يفوته خير. وهذا مفاد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلام مغتنم بعقيقته، أي محبوس عن خير كان سيصل إليه إذا لم يعق عنه. لكن في الجملة العقيقة سنة مستحبة. وقد أفرط شخصان، شخص قال بوجوبها وشخص قال ببدايتها، والصواب أنها سنة مستحبة والله أعلم. يقول: صندوق يدفع فيه الموظف مبلغا وتدفع الشركة مبلغا، وعند التقاعد يأخذ مبلغا كبيرا، والأموال تستثمر في البنوك، ما حكم ذلك؟ أقول في نهاية المطاف: يأخذ المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعته له شركته، ويتخلص من الباقي بالتصدق به أو بإخراجه على فقراء أو في مصالح عامة للمسلمين والله أعلم. امرأة تقول لي: يا بنت حسناء، بعثت عن عمل فجاء عمل كسكرتيرة في شركة، وستعمل مع المدير في الغرفة، هل يجوز هذا العمل؟ أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: لا يخلين رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فعليه أنصحها بألا تعمل سكرتيرة، والخلوة برجل أجنبي محرمة، وإن كان مديرا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا. الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، لأنها تفضي إلى المحرم، والنبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ويلتحق بهذا محفظ القرآن الذي يأتي يحفظ الفتيات الدروس الخصوصية القرآن، ويكون بمفرده مع فتاة بمفردها، فهذا يمنع أيضا. وكذلك المدرسون الذين يدرسون دروسا خصوصية فيخلو أحدهم بالفتاة، هذا أيضا محرم ولا يجوز، للحديث المذكور: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل: هل يجوز الأخذ من الحاجبين عن طريق القص وليس اللبس؟ السلام عليكم. نعم يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجوز الأخذ من الحاجبين على عن طريق اللمس، عن طريق القص. القص ليس اللمس، اللمس كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتلمصة. أما القص إذا كان الشعر يؤذي العين ويضر بالإبصار جاز القص، أما النمص فلا والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ. نعم يا شيخ، والدي في عندامي والشيخ جرام ذهب، وكل سنة كل سنة تدفع 2000 جنيه، وفي ناس قالت لها ان هي تدفع مرة واحدة في العمر. لا ما حكم ذلك؟ اختار رأي القائل بأن زكاة الحلي واجبة فعليه تقدر سعر الذهب الذي عندها وتخرج عن كل 1025 سنويا إلى أن يصل الذهب إلى 97 جراما واثنين من عشرة، فحينئذ من عيار 21 لا تزكي إذا كان أقل من ذلك، وبالله التوفيق. تسأل هل يلزمها ويجب عليها أن تغطي رأسها أثناء تلاوة القرآن أم أن هذا ليس بواجب؟ أقول وبالله التوفيق، هذا مستحب وليس بواجب. يستحب للمرأة أن تغطي رأسها وأن تأخذ زينتها في بيتها عند تلاوة القرآن، ولكن هذا ليس بواجب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. بس مش هذا ثالث سؤال. نعم. بس مش معايا واحدة في البيت مش ملتزمة ولا منتقدة ولا أي حاجة وبتشتمي وبتعمل كده، يعني إيه؟ إنما المهم عايزة أتجنبها أنا وأبعد عنها خالص. نعم، من الذي يريد أن يتزوجها؟ أخويا. أي طيب، أوصي أخاك بأن لا يتزوج إلا امرأة ذات دين. ما هو مجهزها يا شيخ. أي لا يتزوج إلا ذات دين. تزوجها خلاص؟ أنا تزوجها يا شيخ. طب وماذا أصنع؟ ما عايزة أتزوج، عايزة أتجنبها من أبعد عنها خالص، عايزة أختصرها، بس عايزة إن أنا أختصرها خالص، مش عايزة أتزوجها. خلاص ابتعدي عنها إذا كانت مؤذية في دينها ودنياها. ابتعد عنها خالص. السلام عليكم فقط. ماشي شيخ، جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. ألو. نعم. وعليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للذبح بالسكينة اللي ليس لها مسامير. ليس لها مسامير؟ المهم السكينة حادة ولا حرام؟ السكينة حادة أو باردة؟ حادة. حادة يجوز. يجوز يعني يجوز بأي آلة حادة. بأي آلة حادة إلا السنة والغفرة. نعم. ما شاء الله الشيخ. يا سلام. يسأل سائل، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن استعمال الطوب الأحمر في المقابر؟ لم يرد نهي عن الرسول في هذا الصدد، وبالله تعالى التوفيق. هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أية رواية فيها حلق الشارب؟ لم تثبت أية رواية في حلق الشارب، إنما الوارد قص الشارب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. سمحت، أنا كان معايا حلقة أو حلقين دهب مش فاكرة يعني آخر مرة، فأنا ببيع واشتري يعني بخليل يعني حاجة يغلى أو كده، فآخر مرة مش فاكرة كان حلقة أو حلقين رحت أبيعهم، وفي نفس الوقت وأنا ببيعهم قلت للراجل يجيب لي واحد صغير على أساس إيه لو معايا حاجة احتياطي تنفعني في أي وقت، بس مش فاكرة حضرتك خدت الفلوس الأول وبعدين اشتريت منه في نفس الوقت ولا اداني الفلوس في إيدي وبعدين قلت له هات الحلقة الصغير. عموما إذا ذهبت لتبديل الذهب بيعي الذهب الذي معك واقبضي الثمن، وبعد أن تقبضي الثمن اشتري كيف تشائي، أما أن تقولي خذ هذا وأتي بذاك وتدفع الفرق، لا، بيعي ما معك واقبضي الثمن. أنا مش فاكرة إيه اللي حصل بالضبط، وأنا كنت خلاص. استغفر الله معك من الوساوس. استغفر الله. هل ورد عن الإمام مالك قول في شجب حالق الشارب؟ نعم، ورد عنه أنه قال حلق الشارب مثلى، وفي بعض النقولات عنه يؤدب فاعله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت أجلس عندك أمر. سل. أنا شغلت مسجد كلام الأول وبعد وإمام المسجد حضرتك النقش أبقى يوم الخميس، نعم حضرتك إمام المسجد ما بيحضرش. إمام المسجد لا يحضر، احضر أنت وحلل المرتب الذي تعمل به الذي تتقاضاه. السلام عليكم. يسأل عن معنى الشغار في الزواج. الشغار على رأي جمهور العلماء أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ليس بينهما صداق، أو يقول الرجل زوجني أختك وأزوجك أختي، ليس بينهما صداق على رأي الجمهور. فهذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يطلق القول ويقول إن مجرد الشرط يعد شغارا، كان يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، فهذا من العلماء من يعتبره أيضا شغارا، والأول عليه جمهور العلماء والله أعلم. تسأل عن زوج الأخت، هل يجوز لها السفر معه أم لا؟ أقول لا يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها بمفردهما، وذلك لأن زوج الأخت ليس بمحرم على التأبيد، والمحرم على التأبيد هو الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه وأن يخلو بها إذا كانت الفتنة مأمونة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. حضرتك أنا شغال سواق في بنك، وعايز أعرف هل شغل البنك حلال أم حرام؟ الربا حرمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وأيضا فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليكم. طب حضرتك دلوقتي أنا وعندي أولاد وأسرة وأطفال أعمل إيه؟ اتق الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا عم الشيخ. نعم. ليه عندي حضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هل التأخير في الزواج عقوبة من الله عز وجل لصاحب النظر في الحرام أو الأفعال الحرام؟ ده السؤال الأول. لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون وقد لا يكون. نعم. طب السؤال الثاني، حضرتك زوجة طلقت أول مرة طلقة باينة، والمرة الثانية طلقة باينة، والمرة الثالثة طلقة باينة بس لأمها عن طريق التليفون. لا تحل للزوجة حتى تنكح زوجا غيره بقصد الاستمرارية في المعيشة، فإن دخل بها الزوج الجديد وبعد طلقها عن غير تواطئ وانتهت عدتها حلت للزوج الأول إن وافقت ووافق. السؤال الثالث بعد إذنك عم الشيخ. نعم. حضرتك أنا نفسي عم أصلي الحمد لله رب العالمين، بس عم تيجي علي أوقات عم أقطع الصلاة لظروف معينة. الصلاة اللي اتقطعت دي اذا كانوا فرض او اكثر او خمسة او عشرة او اكثر من مأثلة، يعني اجيبهم ازاي يا شيخ محمد؟ لابد ان تعاد الصلوات التي تركت لانك ستحاسب عليها، وتعيدها ان استطعت بالترتيب، ان عجزت صلي ولو لم تكن مرتبة، لكن صلي الظهر والعصر، الصبح والظهر والعصر، كل مستقل عن الاخر. طلب أخير يا عم الشيخ، ياريت بعد إذن حضرك الدعاء لي بالزواج إن شاء الله. نسأل الله أن يسر أمرك وغفر ذنبك وذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات. يقول السائل نعست وأنا ساجد نعسة خفيفة أدري ما يقال حولي، هل صلاتي تبطل إذا كانت سنة خفيفة وأنت تدري ما حولك فالصلاة تصح. وبالله التوفيق. يقول جلس ينتظر صلاة العشاء وجالس على هيئة المتمكن باللهجة المصرية مستربع، فخفقت رأسه خفقة شديدة وسمع من بجواره غطيطا له: هل صلاته تصح؟ أن يلزم بالوضوء وإعادة الصلاة؟ صلاته تصح. كان الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم فيخرج ويصلي بهم ولا يحدثون وضوء، والله أعلم. قائل يقول: هل قراءة القرآن بالتنكيس، بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى على سبيل المثال بسورة العلق، وفي الركعة الثانية بسورة تبارك، هل هذا حرام أم جائز؟ الظاهر جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هذه السورة من التنكيس جائزة والله أعلم. وأيضا فإن نزول القرآن ليس كما هو مرتب في المصحف، يعني ليست الفاتحة نزلت أولا ثم البقرة ثم آل عمران ثم المائدة، كلا. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا حضرتك شغال في مسجد تبع الاول. ايوه بعد. وحضرتك امام المسجد ما بيقدرش وعايز يعمل ايه؟ هل هذا يجوز او لا يجوز؟ لا تسالني عن التزوير فاني لا اجيز اي سوره من سور التزوير. بارك الله فيك. لا لكن ما كنت حضرتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين أم لا؟ أقول قد ورد هذا، لكن ليس بصورة مستديمة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فأحوال الرسول تنوعت وتعددت في قيام الليل. ونعم قد ورد أنه كان أحيانا يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يلزم لقارئ القرآن قراءة تعبدية الوضوء؟ وجزاكم الله خير. لا يلزم أن يتوضأ قارئ القرآن، إنما يجوز له أن يتوضأ وهو الأفضل، وإن صلى بلا وضوء وإن قرأ بلا وضوء فلا بأس. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يحفظ العاملين فيها بحفظه، وكذلك الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، ويجمع بين القلوب على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ويذكر أيضا بأنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. وأذكر الجميع أيضا بأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك المسيح عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء عباد من عباد الله الصالحين، ولكن الله اصطفاهم بالرسالات، هم عباد ليسوا بآلهة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.